ولا هو لبالغه، يعني الا ابتلاءه كابتلاءه باقي الكفين، اي كابتلاءه الماء لمن مد يديه اليه يطلب منه ان يبلغه، والماء جماد لا يشعر بنقص كفيه ولا برمحه وحاجته اليه، فلا يقدر ان يجيب دعاءه ويبلغه. وكذلك ما يدعو له جماد لا يحس بدعائه ولا يستطيع اجابته ولا يقدر على نفعه. والغرض نبي الاستجابة على الفقر لتصوير أنه أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مباهيهم أحوج ما يكون أحد في سعيه لما هو مضطر إليه فضلا عن مجرد الحالة. يعني هذا الاستثناء هنا لا يرد طبعا طبعا منه إثبات الاستجابة، لكن مرد منه فضلا عدم الاستجابة. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا ماذا؟ إلا كناقشة كفيه إلى الماء يبلغ ذلك. هل هذا الرجل تحصل له استجابة؟ لا تحصل. فالمرأة أصلا هذه الاستجابة والعقل، فإذا هذا التصوير أو هذا الزمن سيان أن الإنسان الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى مع أنه في أشد الحاجة إلى هذا الذي يطلبه، لكن هو توجه إلى غير الله، وغير الله لا يقوى على أن يجيب دعاء ويغيره دونه. كناقشة كفيه إلى الماء يبلغ ذلك، وما هو لذلك؟ لأنه يخذلك، لأنه أصلا لا يحس به ولا يقدر فضلا عن أن يجيبه ويعطيه طولا. هذا هو معنى الآية الكريم، يقول والماء جماد لا يشعر بنقص كفيه ولا برمحه وحاجته إليه، فلا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ ذلك. وكذلك ما يدعون جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابته ولا يقدر على نفعه. والغرض يصل الاستجابة على الفقر بتصوير أنهم أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مباهيهم، أحيط ما يكون أحد في سعيه لما هو مضطر إليه فضلا عن مجرد الحاجة. وحاصله أنه شبه آلهتهم حين استشفائهم إياهم ما أهمهم استشفاء به من طلب، يعني طلب الكفاية، طلب الكفاية. شبه آلهتهم حين استشفائهم إياهم ما أهمهم بمثال الاضطرار في عدم الشعور فضلا عن الاستطاعة للإجابة. يعني هم بالفقر عاجزين عن الإجابة، أصلا كيف عند هذا الجماد خبر عن مسائلك ومطالبك لا يسمع ولا يعي ولا يعرف، ولا لما نقول لك الجماد ما نفس الفقر بالأصنام والأحجار، لأن يعني حتى الموتى الذين يدعوهم هؤلاء الناس بجلها الكبريون ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وسداد الأمراض وتوزيع الأرزاق وكل هذه الطلبات، يعني هذا نفس الحس المعنى. هؤلاء لا يحسون، هم في جواز في عالم لا يحسون ولا يقوون فضلا، يعني لا يحسون به فضلا عن أن يستجيبوا لهم يعني طلباتهم. يقول وحاصله أنه شبه آلهته حين استشفائهم إياهم ما أهمه بلسان الاضطراب في عدم الشعور فضلا عن استطاعة الاجابة ونقائهم بذلك في الكفران، بحال ماء لمرهن من عطاء باقد كفيه اليه يناديه عبارة وإثارة، يناديه بالعبارة وبالإثارة في اللفظ، يقول ايها الماء هيا ابلغ سبيل، فهذا في أشد الحاجة فأهل من العرض، فبالعبارة وبالإثارة يستحق الماء على أن يبلغ هذا، فهو بذلك في زيادة الرمح وشدة الكفران. هل يروي هذا رمأه أم أنه يزداد رمأه ويزداد عطفه ويزداد خطرته لابتدائه إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ والتكفير على هذا من المرتب التمثيلي في الأصل، كان هذا التكفير طبعا مرتب يبرز في معنى التحكم، حيث أثبت للماء ابتداء زيادة في التكفير والتحذير، فالاستثناء مفرغ من أهم عام المصدر، والمقصود بالاستثناء الا كنص كفين الماء، يعني انهم لا يستجيبون شيئا من الاستجابه، اي نوع من الاستجابه لا يحصل. والضمير هو الى الماء، وما هو بما ليه الضمير هنا هو يعود الى الماء، يعني الماء لا يبلغ ماء وما ليه الهاء تعود الى ماذا؟ الى الفم. انتبهوا لهذا، كما قلت كفيه الى الماء قلنا في التكفير كف اجابته